سلبت النوم من عيني يا الأكبر قوم حاكيني سلبت النوم من عيني يا الأكبر الله حاكيني حريت لما شفت أعوفك لا أظل يمك أعوفك لا ساعد هل الأمية لما أعوفك أعوفك لا مك يا الأكبر قوم حاكي يا سلبت النوم من عيني والله يا الأكبر قوم سلبت النوم سلبت ما شاء الله يا الأكبر حريت حريت لام ما شاء الله ما شاء الله حريت حريت لام يا الأكبر تعبت سنين يا الأكبر على حري وبرد ربي أتاك هذا النص أغاتي مأجور تعبت سنين يا الأكبر على حري وبرد ربي أتاك فرشيت لك بيل مهد روحي اسهريت وبروحي غطيتك افزش ما تفز بالليل افزش ما تفز بالليل ولياليش كثر باريتك اسهرت وانت لذي ذي النوم وعلى مهدك دليلي حوم يا طيفي على الجفين مرسوم حليم ورسمتك بعيني غصين وسنين تانيتك أنوق بيك بيأنيدي سهرت عليك يا وليدي أنوق بيك بيأنيدي سهرت عليك يا وليدي غصين يا الموج تتشمك أعوفك لا أظل يا حريت حريت لام ما شاء الله يا الأكبر سلبت النوم سلبت النوم يا الأكبر يا الأكبر حرت والله حرت لمن حياة أعوفك لا أظل واسيها للأماية. يا الأكبر غصين وزراع تكب روحي بقيت سنين أتنطط غصين وزراع تكب روحي وبقيت سنين أتنطر سقيتك من حناني الروح قلت فيني من تكبر بعد ما أدري وليدي الحلم بالعكس يتفسر كبرت وين عكست أحلامي اي والله كبرت وين عكست أحلامي وانا شراوتني أيامي صريع وليد جدامي تعب وينا سهر ليالي وينير باك يا الأكبر تروح الروح يا الغالي وبد ما تروح عن بالي تروح الروح يا الغالي أبد ما تروح عن بالي يا ما يطاح شيء لمك أعوفك لا أظل يا الأكبر يا الأكبر سلبت النوم سلبت النوم من يا سلبت النوم سلبت النوم يا الأكبر يا الأكبر والله حريت حريت لام خادم خادم لخدام الحسين وين يحبها للونا أبا عبد الله يا الأكبر يا الأكبر إلى الشاعر الأديب الأستاذ خادم لعلي الأكبر جابر الكاظمي في الخدمة غاتي غصين ويزرع الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غصين وزراع تكب روحي وبقيت سنين أتنطر غصين وزراع تكب روحي بقيت سنين أتنطر سقيتك من حنان الروح قلت فيني من تكبر قلت فيني من تكبر بعد ما أدري وليدي الحلم بالعكس يتفسر كبرت وين عكست أحلامي وانا شراوتني أيامي صريع وليد جدامي التعب و ويانا وسهر ليالي وياني رباك يا الأكبر تروح الروح يا الغالي أبد ما تروح عن بعض تروح تروح الروح يا الغا بارك الله بيك أبد ما تروح عن بعض اسمع اسمع يا مايل طايح شيل امك يا مايل طايح شيل امك أعوفك لا أغل يا الأكبر قوم يا الأكبر سلبت النوم سلبت يا الأكبر يا الأكبر حريت حريت لم أعوفك الله لا يخلص لسانك بحق الحسين عدت تراها خادم خادم يا الأكبر يا الأكبر غصين وزرعتك بروحي بقيت سنين أتنطار سقيتك من حنان الروح قليت توفيني من تكبر بعد ما أدري يا وليدي الحلم بالعكس يتفسر كبرت وانعكست أحلامي وانا شراوتني أيامي صريعي وليد جدامي التعب ويانا وسهر ليالي وياني رباك يا الأكبر تروح الروح يا الغالي أبد ما تروح عن بار تروح تروح أبد أبد وياي وياي آه يا مايل طايح شيل امك يا مايل طايح شيل امك أعوفك لا احكي يا الأكبر يا الأكبر سنبت النوم سلبت يما يما يا الأكبر سلبتن يا الأكبر يا الأكبر وبعد عمي حريت لما أعوف يا الأكبر آه يا مايت بد فوق القاع ويا زهر من ثرى قبالي وليدي يا مايت بد فوق القاع ويا زهر منثر اقبالي زراعتك فرح يا وليدي زراعتك الفرح يا وليدي وجنيتي مصيبتك تالي يا غالي واغلى من عيني ويا روحي الفاجد الغالي عقوب سهر الليالي ويا بارك الله بارك الله فيك عقوب سهر الليالي وياك يا لمك عاد تروب القاك صريعم غسل من دماك وعلي تومي المحن وتقول هذه فقدة الوالي جريت دموع لمصابك حنيت ضلوع لغيابك جريت دموع لمصابك حنيت ضلوع لغيابك يا من صاري الغسل دمك أعوفك يا يا الأكبر آه سلبتي أعلى أعلى شباب شباب آه يا لك ما شاء الله سلبت النوم يا الأكبر حريت حريت لام أعلى أعلى الله يساعد قلبك حريت لام يا الأكبر يا الأكبر أعصرت عيني وحاكيها إش ما عندك دمع نوحي صريت عيني وحاكيها اش ما عنديك دمع نوحي تجاوب لي بهضم كتال نشف مني الهضم موحي وروحي في زعتي وناديت اش مالك هودي يا روحي حزينة وخيبة وظني حزينة وخيبة وظني ونفذ حتى الصبر مني مثل ون ورق وني وحين حنتي الناقة وداويج روح بيج روحي القلب ناداك يا ابني هضم فرقاك شي يا ابني القلب ناداك هضم فرقك هضم فرقك شي يا ابني ولساني الهجيب اسمك اعوفك اعوفك اظل يا لك يا لك سلبت النوم أكبر يا لك الله الله بارك الله فيك حرت والله حرت لما أعوفك لا والله ما أعوفك وليدي حريت يا الأكبر اي اسلم بهمومي وبعد شترة جميل دنيا اي اسلم بهمومي وبعد شترة جميل دنيا يا هر شي سقية سنين ذبل وين قيطع مني حشاي يا جمرل يسعر بضلعي يا جمرل يسعر بضلعي ويعقلي المين فقود والراي جيت الماء رعك أحبي جيت المسرعك أحبي أنا شد وين نظر تربي طحت هذا انت لو قلبي طحت هذا انت لو قلبي ونشدتك ظل على غبره لو يا ابني تريد وياي دليلي نوح من همي وسافه تروح من يمي دليلي نوح من همي وسافه تروح من يمي دميت حالي يا بعد امك دميت حالي يا بعد اعوفك لا اه يا الاكبر سلبت النوم الأكبر يا لك والله حريت حريت لام ها ها اي والله اعوفك شوف الدين يا بعيوني مظلمة وما كمل بدري أشوف الدين ما شاء الله ما شاء الله أشوف الدين يا بعيوني مظلمة وما كمال بدري دمعت حبسة بعيني شهيقتي خنقت بصدري قالوا راح عمر ابنيج قالوا راح عمر ابنيج قلت لا هل قضى عمري قلت لا هل قضى عمري قالوا حال رمالي دماء قلت دم انسفك ويا قالوا حال رمالي دماء قلت دم انسفك ويا قالوا نحر شاهدنا قالوا نحر شاهدنا قلت له هذا مو نحره، قلت له هذا مو نحره، وهذا المين قطيع نحره، أصيح بصوت شيردك لفاني الموت من بعدك، أصيح بصوت شيردك لفاني الموت من بعدك، يا لينك بالقلب رسمك أعوفك سلبت النوم. ايش فيك؟ سلبت النوم ما شاء الله. اي عمي لا تخاف. يا لك سلبت سلبت النوم. يا لك ساعدني ساعدني. حريت حريت لم اعوفك. شو تقول عمي؟ حريت لام عوفك يا الاكبر بهضم فر. خادم خادم لخدام الحسين بالخدمة اشوف يا بعيوني مظلمة وما كمل بدري، دمعت حبستي بعيني، شهقت اختين قتب صدري، قالوا راح عمري ابنيش، قالوا راح عمر ابنيش، قلت لا هل قضى عمري، قلت لا هل قضى عمري، قالوا حال رمالي دماء، قلت دم سفك ويا، قالوا نحر شاهدنا، قالوا نحر شاهدنا، قلت لا هذا مو نحره، هذا المين قطيع نحره، أصيح بصوت شيردك لفاني الموت من بعدك، أصيح بصوت شيردك لفاني الموت من بعدك، يا لينك بالقلب رسمك أعوفك يا الأكبر يا الأكبر. سلبت النوم سلبت النوم من عينيه يا الأكبر. إن يا لليخديم سلبت النوم يا الأكبر يا الأكبر. حريت حريت لام والله حريت يا الأكبر أبهضم فرقاك مصيوبة وعلي المحن من كل صوب، هضم فرقاك مصيوبة علي المحن من كل صوب، واشوفك يا ابني عالغبرة بدير وعلى التروب مصيوب، حجاب نورك يا نور العين وحمع للصبر كم دوب حريت به موم دنيايا جيت وحزني ويايا احتنيت بروح شكايا اشكي لك هاظم دنياي اصرخ ويدليلي لوب دمي عيناي ناديتك تريد وياي يا ريتك دمي عيناي ناديتك تريد وياي يا ريتك يا من هم مثل همك أعوفك أعوفك أعوفك يا لك سلبت النوم